أحسن الله إليكم. تقول: شاب عليه ديون كثيرة ويعتبر من أهل الزكاة، لكنه لا يقبل الزكاة من أحد ويعتمد على راتبه الشهري البسيط في إنهاء هذه الديون. هذا الشاب يريد الزواج، وهو الآن قد توقف عن سداد الديون من أجل جمع المهر ولوازم الزواج. هل على هذا المبلغ زكاة؟ وهل يصح له أخذ الزكاة من أجل سداد الديون فقط؟ الجواب: إذا كان ما عنده شيء، يعني إذا كان فقير فلا مانع من إعطائه من الزكاة، لأنه إذا كان فقير وعليه ديون ما يستطيع سدادها، فإنه لا مانع من إعطائه يعني مبلغ من المال لسداد الدين. أما المبلغ الذي جمعه للزواج فهذا تجب فيه الزكاة، وبالله التوفيق.